السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسبوع ولا اتنين حصلت حاجة غريبة جدا في المنيا. بحيرة ضخمة ميتها لونها أزرق صافي زي مية البحر ظهرت فجأة في قلب الصحراء في وسط منطقة قاحلة ما فيهاش غير رملة وبس، ومحدش فاهم البحيرة دي جت منين، وسكان المنطقة آرائهم انقسمت. اللي يقول دي بركة واللي يقول دي بحيرة ملعونة محدش يقرب منها. فيا ترى بقى إيه الحكاية؟ إيه قصة البحيرة دي؟ إيه السبب في ظهورها؟ وهل نقدر نستفيد منها ولا لأ؟ وانا عارف ان الموضوع قديم نسبيا بس قلنا نغطيه. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. علشان نفهم حكايه البحيره محتاجين نبص على موقعها على الخريطه. البحيره موجوده في محافظه المنيا في مركز بني مزار في قريه البهنسه، والبحيره مساحتها بتتعدى 30 فدان، يعني بحيره كبيره جدا مش صغيره. ده غير انها بحيرة عميقة مش بحيرة سطحية، لدرجة ان في كلام منتشر في المواقع الاخبارية ان واحد من الناس اللي نزلوا يعوموا في البحيرة غرق فيها بسبب العمق والتربة الضحلة. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هي البحيرة دي جت منين؟ لو بصينا على المنطقة اللي البحيرة موجودة فيها هنلاقي ان على بعد 7 كيلو متر منها مجرى مائي شهير وهو بحر يوسف. وبحر يوسف هو قناة مائية موجودة من الاف السنين، لدرجة انه بيعتقد انه تم توسيعها في عصر ملوك الاسرة الـ12. وفي العصر الحالي بحر يوسف متصل بترعة الإبراهيمية من أول مدينة ديروت اللي موجودة في أسيوط مرورا بالمنيا وبني سويف لحد ما نوصل الفيوم لبحيرة قارون. الشاهد بقى إن بحر يوسف على طول الخط بتاعه بيخرج من القاعدة والجوانب بتاعته كميات ضخمة من المية بتتسرب ببطء في التربة، ومن ضمن المناطق دي منطقة البهنسة اللي البحيرة ظهرت فيها. مش بس كده، منطقة البهنسة موجود فيها مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية اللي بتتروي بأسلوب الري بالغمر، وعلشان كده بيخرج منها برضو كميات كبيرة من مياه الصرف الزراعي، المية اللي النبات ما بيكونش محتاجها. وبرضو المية دي بتتسلل داخل التربة السطحية في المنطقة وبتزود من الحمل المائي بتاعها. ضيف على كده ان منطقة المنيا كلها على بعضها موجودة فوق خزان جوفي ضخم، واللي بيعتبر واحد من ضمن 6 خزانات رئيسية للمياه الجوفية في مصر كلها، وهو خزان الحجر الجيري. العامل دي بقى كلها مع بعضها مجتمعة كده بتخلي منطقة البهنسة عايمة على بالونة ضخمة من المية اللي متخزنة في باطن الأرض، واللي بتدور على أي منفذ علشان تخرج منه، والمنفذ ده لما حصل ظهرت البحيرة. بحيرة البهنسة مكانها في الأصل كان عبارة عن محجر رمل. أيوة زي ما سمعتوا كده، المنطقة أصلا كان فيها كميات كبيرة من الرمل الصالح لأعمال البناء والإنشاء. اللودرات تيجي تحفر تعبي الرمل على عربيات النقل وتبعتها على المواقع المختلفة. مربط الفرس في الحكاية بقى إنه بعد سنوات من الحفر المحجر نفسه بقى عميق. على الجانب الاخر احنا لسه موضحين ان المنطقة عايمة على مية. موقع المحجر بقى كان المنفذ المثالي للمية، وعلشان كده بعد ما تم حفر ارضية المحجر بالعمق الكبير ده كل المية الزايدة اللي في المنطقة بدأت تتحرك ناحية قاع المحجر وتراكمت فيه بكميات كبيرة، واللي ساعد على كده ان التربة بتاعت المنطقة تربة منفذة ومليانة تشققات، وعلشان كده كان سهل المية تتحرك. لو جينا بصينا على صور الاقمار الصناعية، أو لو استخدمنا خاصية الهيستوريكال إيمجري من جوجل إيرث اللي بتجيب لنا المكان على مدار السنين، هنلاقي إن المحجر اللي في المنطقة كان شغال لحد سنة 2016، واللودرات وعربيات النقل ومعدات الحفر واضحين جدا في صور الأقمار الصناعية في السنة دي، لكن بعد كده المحجر وقف، ومع نهاية 2018 و 2019 بدأت مية تظهر في قاع المحجر للمرة الأولى، بس كانت بكميات قليلة، مع مرور الوقت بدأت تزيد لحد ما تكونت البحيرة بشكلها الحالي. وطبعا الكلام ده معناه ان البحيره ما ظهرتش فجاه من العدم، او ما ظهرتش بشكل شيطاني زي ما الناس بتروج على السوشيال ميديا للاسف، وبالتالي البحيره ولا هي بحيره مبروكه ولا هي بحيره ملعونه، هي مجرد منخفض اتجمعت فيه المياه الجوفيه الزائده اللي موجوده في طبقات التربه السطحيه واستغرقت حوالي 7 سنين. وبالمناسبه دي مش المره الاولى اللي يظهر فيها حاجه زي كده. على مدار الكام سنه الاخيره ظهرت في نفس المنطقه 4 بحيرات تانيين اتكونوا بنفس الطريقه، بالإضافة لعشرات البرك الصغيرة، وتقدروا تشوفوهم دلوقتي على جوجل مابس اهي. والسبب في كده زي ما قلنا ان المنطقة تربتها مشبعة تماما بالمية، فيدوب اي منخفض المية تلاقيه بتروح ملياه. خلينا بقى نتجاوز عبث اخبار السوشيال ميديا ونخش للسؤال المهم، هل مية البحيرة دي مية عذبة تنفع للشرب؟ هل ممكن نستفاد منها في الزراعة مثلا؟ للأسف الإجابة لا. المختصين في محافظة المنيا خدوا عينة من المية وحللوها، وكانت النتيجة ان المية شديدة الملوحة. بعض التقديرات قالت ان نسبة الملوحة اللي في المية وصلت ل 8200 جزء في المليون. وعلشان نفهم الرقم ده معناه ايه، المية العذبة الصالحة للشرب نسبة الملوحة بتاعتها بتتراوح من 100 ل 1000 جزء في المليون، والمية المقبولة لري المحاصيل الزراعية نسبة الملوحة بتاعتها أقصى حاجة 2000 جزء في المليون، فاحنا هنا بنتكلم في 4 أضعاف الحد المسموح. وعلشان كده البيان اللي المحافظة أصدرته بعد إعلان نتيجة التحليل إن مية البحيرة غير صالحة للاستخدام وغير صالحة للزراعة. بس ثانية واحدة، هي مية البحيرة دي مالحة قوي كده ليه؟ مش المفروض إن المية في الأساس جاية من بحر يوسف اللي هو ميته عذبة، بالإضافة لخليط من مياه الصرف الزراعي وخزانات المياه الجوفية اللي المفروض برضه مية عذبة؟ الإجابة فعلا البحيرة أساس المية بتاعها كان مية عذبة، بس الفكرة إن المية العذبة وهي ماشية في التربة بتلم الأملاح المعدنية من التربة وهي ماشية، ومياه الصرف الزراعي بتاخد من ملوحة التربة اللي النباتات مزروعة فيها، ده غير إنها بتشيل بقايا الأسمدة والمبيدات اللي بتتحط للمحاصيل الزراعية. كل الأملاح دي بقى بتصب في النهاية في البحيرة. ده غير إن في نقطة كمان مهمة، وهي إن المناطق الصحراوية المكشوفة معدل البخر فيها بيكون أعلى بكتير من معدل تغذية البحيرة، وده معناه إن المياه العذبة بتفضل تتبخر وبتسيب وراها الأملاح اللي كانت دايبة جواها، ويوم ورا يوم وشهر ورا شهر وسنة ورا سنة الأملاح بتبدأ تتركز أكتر وأكتر والمياه تبقى مالحة أكتر وأكتر. وهنا بيظهر سؤال تاني، طيب بما إنها دلوقتي بحيرة مالحة مفيش أي طريقة نقدر نستفاد بيها منها؟ الحقيقة في أكتر من حاجة ممكن تتعمل. أولا ممكن يتم تحلية المية باستخدام التنضح العكسي أو الـ RO، وبعد كده نستفاد منها في الزراعة واستصلاح الأراضي اللي في المنطقة، وخصوصا أن نسبة الملوحة بتاعتها 8200 جزء في المليون زي ما قلنا، رقم كبير بس مش رقم كبير قوي قوي. البحر مثلا نسبة الملوحة بتاعته في المتوسط بتكون 32000 جزء في المليون، فنسبة ملوحة البحيرة نسبة مناسبة جدا انه يتم تحليتها صناعيا. الحاجة التانية هي ان البحيرة على وضعها كده بدون تحلية ممكن يتم استغلالها في كذا حاجة، ممكن مثلا تستخدم كمزرعة سمكية عملاقة سواء لانواع معينة من الاسماك او لبعض انواع الروبيان اللي بتقدر تعيش في بيئة متوسطة الملوحة، لكن طبعا الكلام ده مش هيبقى خبط لزق، يعني في دراسات وحاجات لازم تتعمل الاول. حاجة تانية ممكن تتعمل وهي انها تبقى مزرعة لتربية الطحالب اللي هيتم استخدامها بعد كده كمضادات للأكسدة وتدخل في صناعة الأغذية او مستحضرات التجميل، او يتم الاستفادة منها من خلال استخراج الأملاح والمعادن اللي جواها، ده غير طبعا انها ممكن تستخدم كمصيف صغير لو اتعملت شوية معالجات بسيطة للمية وتمهيل للتربة هتبقى مصيف 100 100، وسكان بهنسة او سكان بني مزار عموما نفسهم قوي ان ده القرار اللي اتاخد. فالموضوع ولا هو سحر ولا شعوذة ولا ظهرت في يوم ولا مبروكة ولا ملعونة. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.